الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ابشروا من نجل هذه الملكات ومحقق الجماعات ومؤتي من بنين والبنات. قال وما اسم الملكات ومحقق الجماعات ومؤتي من بنين والبنات رسول الله. قال النار تذكر يوم عن الملكات لله ترجع وقد نصرت مواسم القضاء. يا نفس اني قائل تسمعي مقالات من مشرق المعتبر لا ينفع الايمان في قبره غير الكفر والعقل الصالح. ايها الاخوه المؤمنون نعيش في حاله في الدور الثمانيه المغايره التي يدوبها على مكان احتياجاتكم بمشيئه الله تعالى. قال المدعوه في الحضور العربي ومريض مصر العظيمه والعدد المحتمل والمقيم بمدينة القاهرة فضيلة أنصار الشيخ محمود الشحات محمد قمر لنا له التأديب ولنا عليه بحسن الاستماع فليتقدر قدره المشروع. الله عليك يا سيدي. نعم حبيبي نعم. الذين ينفقون في السراء الله الله يفتح عليه نعم طلع النبي عليك يا سيد كأنه الله يكرمك يا مولانا حرمناش منك مش مفاجئ الله الذين ينفقون في سبيل الله الله يكرمك يا مولانا. عليك يا مولانا صل على النبي. ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله. لا اله الا الله. والذين No! اللهم صل على النبي. نعم اللهم صل على النبي. قد خلق من قبل وليعلم الله الذين عليك يا شيخ محمود. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله صلى على النبي. نعم يا عم نعم. Oh, السلام يا سلام الله يفتح عليك أستاذ حلو يا عم الشيخ محمود. نعم يا عم نعم الله يرحم أبوك يا شيخ. هي بتاعت أبوي يا أخي. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتم. الله أكبر الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ثمانية عم الشيخ محمود سيد الآن وما محمد إلا رسول وما محمد إلا رسول قد خلت يا سلام عليه الصلاة والسلام صلى على النبي. الله يفتح عليك يا عم الشيخ محمود. سمعنا شغل تركيه كده بقى يا اخي. نعم نعم نعم إذا الله يكرمك يا مولانا. الله الله الله الله الله الله الله. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها. حياك يا رب. وذلل الشاكرين. كده يا مولانا. الله الله الله الله يا ملك المغني يا عم الشيخ محمود. نعم يا عم نعم. الاصل اصل يا عم الشيخ محمود. ابوك والمات. الله يرحمه. وما اعظم الصمود. يا سلام يا سلام. والله رب الصالحين. اللهم صل على النبي. نعم نعم نعم. نعم نعم نعم. Oh. جبت عليه حرما كان حرما محمود وهيبقى عليك وانا محمد الله وطولا وطحار وطولا أفإنك أيضاً قلت على معطاهم ومن لم قلت على عقلي فلن يضر الله شيئا وسرد الله الشقي أتذكرت بسلام الله عليه وسلم التي مثلها على سمع سعادتكم قال إذا أعرف الحسين العربي والمسلم مصر العربية والعادة المتهي والبقيق النبي الظاهرة سبيل الأنظار الشمس محمود الشحات وحق الثورة الشركة العالمية الكبرى القوية المتهيئة والمريض المقبلات السوق والمنزلة الكهربائية التنمية ومحطات الدولة الكبرى ومتعهد حسنات المنتجات الوطنية القوية ومعهد محمد الغريب عبد الغني تحت أدارة معهد الغريب عبد الغني المقيمات لجلسة الشعبية بين البلاد بلوس ثم أعداد الشعبية الشركة المتهيئة على الصورة القوية وكان تعويض المشهور